كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. كان الزبير يأخذها يحفظها للناس، يأتونه يقولون: حط عندك أمانة. يقول: لا، ما هي أمانة، خلوها سلف، يعني يخشى عليها الضيعة، فيأخذها سلفا حتى تبقى في ذمته. فلما توفي رضي الله عنه قتل يوم الجمل، استقر في ذمته ديون كثيرة للناس، ذكر ابنه أنها 1000 و100,000، يعني 2,500,000 درهم. ولم يكن خلف الزبير نقود، لأنه كان رضي الله عنه من فاقة ينفق على عياله وعلى غيرهم جوادا كريما. وكانت له 11 دار في المدينة، وداران في الكوفة، ودار في البصرة، ودار في مصر، وله الأرض في الغابة، أرضان أو أراضي في الغابة. فأوصاه الزبير عند ما حضرت وقعة الجبل، وقال: إني أخشى أنكم أن أقتل في هذه الغزوة، قالوا في الجبل. أوصى أن يهتم بقضاء الدين وأن يستعين بمولاه، فأوه الله سبحانه وتعالى. كلما اشتد به الأمر يقول: يا مولى الزبير، اقضي دين الزبير. يا الله، بارك الله له في ماله، وباع من الغابة 1,600,000، وقضى من هذه غالب الدين، جعلها 16 سهما، كل سهم 100,000، وباعها كما سمعتم ب1,600,000، وأوفى به كثيرا، وأوفى منها بقية الدور وبقية الأراضي، وبقي مال كثير حتى حصل لزوجته 1,100,000، يعني وهم 4، كل واحدة يعني صار لها 5 ملايين إلا 5 مليون. فالمعنى أن تلك بلغ شيئا كثيرا بعد الدين، حتى صار ثمنها نحو هذا 500، يعني حتى بلغت نحو 40 مليون بعد قضاء الدين. هذا من البركة العظيمة التي أنزلها الله في ماله، حتى صار لكل زوجة 1,100,000، يعني للزوجات الأربع 4,800,000. وهذا يدل على أن الله بارك في ماله وأوفى دينه، ونفع الله به ذريته. وفيه أنه أوصى لأولاد عبد الله بثلث الثلث أولاد عبد الله، هذا يدل على جواز الوصية لأولاد الولد، وأنه لا حرج، لأنه غير وارثين ليس من الورثة. وفيه أنه لا بأس أن يأخذ الإنسان الدين، يعني الزبير رضي الله عنه حتى 10 مسؤول لهم الجنة. هذا يدل على أن الصحابة قد عرفوا هذا، أنه لا بأس أن يأخذ الإنسان الأمانة باسم الدين. يجب هذا الإنسان يقول: هذه أمانة عندك، لا به أمانة، يعني أخشى عليها، لكن تكون دينة في ذمتي، ما تعرفتها سدد لك. بهذا يجتمع شيء كثير، لأن الناس يحتاجون من يؤمن عنده أموالهم، ولا سيما الغرباء، ولا سيما من ليس عنده بيت حصين. فإذا رغب أخو الإنسان إليه في يدعي أمانة، وأحب يجعلها دينا لا أمان، فلا بأس، وإن حفظها وجعلها أمانة فلا بأس. فالأمانة تحفظ، وإذا تلفت بغير تعدي ولا تفريط ما تضمن، إذا لم يتعدى الأمين ولا المفرط لا تضمن. لكن الزبير رضي الله عنه خاف عليها، خاف يحصل تعدي أو تفريط أو تساهل، وجعلها قرضا، قال لهم: تكونوا قرضا في ذمتي، متى أردتم سلمت لكم. بحسن نيته ورابط في الخير وحرصها على نفع الناس، حقق الله له أماله الطيبة، وأوفى عنه دينه، وخلف لي ورثة الشيء كثير، غفر الله له ورضي عنه. إن شاء الله إليك. ويجوز من ذلك لموكل تأخير توزيع الميراث لمصلحة؟ إيه، صار فيه يخشى من الزبير، أجل، لأن ديون الزبير كثيرة، خشي أن بعض الناس غائبون لم يعلموا موته، فجعلوا ينادي في الموسم كل في الحج كل سنة: من له على الزبير دين فليوافينا. حتى مضى 4 سنين، وكان قاتل في السنة 36، معناه أنه لم يوزع إلا على رأس 40، بعدما مضى 4 سنين، حتى احتاط لأبيه وبرأ ذمة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. صلى عمر، كذا كان شخص لديه أمانة وحب أن يأخذ من هذه الأمانة، ماذا يشتري سلعة ثم يعيدها؟ صلى عمر، لا، ليس له ذلك إلا بإذن، يحفظها ويصونها ولا يأخذها إلا بإذن. قال أمانتك دين في ذمتي، إذا قال لا بأس، إذا قاله رضي لا بأس. هل يتصرف بها؟ إذا رضي صاحبها لا بأس، اشترط نعم تكون دين. ويتصرف بها بيع وشراء، يتصرف كيف شاء فيما أباح الله. الأمانة فيها زكاة على صاحبها، إذا كانت أمانة مملوكة على صاحبها.